السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى مسند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، قال فيما ترجم له محمد عابد السندي في ترتيبه في الباب الثالث في الآنية والدباغة، قال أخبرنا سفيان عن زيد بن أسلم أنه سمع ابن وعلة يقول إنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أي ماء إهاب دبغ فقد طهر. حديث اسناده حسن، وقد رواه مسلم من طريق ابن عيينة والدراوردي والثوري عن زيد بن أسلم به، ولم يسق لفظه، ورواه عن يحيى بن يحيى عن سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم بلفظ إذا دبغ الإهاب فقد طهر، ورواه أبو داود عن محمد بن كثير عن الثوري به، والترمذي عن قتيبة عن الدراوردي وابن عيينة وقال حسن صحيح، ورواه النسائي عن علي بن حجر وقتيبة كلاهما عن سفيان، ورواه أيضا عن ربيع بن سليمان بن داود الجيزي عن إسحاق بن بكر بن مضر عن أبيه عن جعفر بن ربيعة عن أبي الخير عن ابن وعلة، ورواه ابن ماجة عن أبي بكر بن أبي شيبة عن ابن عيينة. وزيد بن أسلم العدوي ثقة يرسل ولا يضر، فإنه قد صرح بالسماع من ابن وعلة، سمع ابن وعلة. وابن وعلة هو عبد الرحمن بن وعلة السبئي المصري، وهو صدوق. قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن ابن وعلة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دبغ الإهاب فقد طهر، اللفظ الذي سقاه مسلم وقد رواه بهذا اللفظ. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ميتة قد كان أعطاها مولاة لميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال فهل انتفعتم بجلدها؟ قالوا يا رسول الله إنها ميتة، قال إنما حرم أكلها. حديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي كله من طريق سفيان ومالك عن الزهري به، ورواه جماعة آخرون عن سفيان فقالوا عن ابن عباس عن ميمونة، فزادوا في الإسناد ميمونة، وهو عند مسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجه. قال ابن حجر في النكت الظراف على الأطراف، قال الترمذي في الأطعمة روي عن الزهري من غير ذكر ميمونة، وقول من قال عن ميمونة أصح، يعني زيادة ذكر ميمونة في الإسناد أصح. قلت ولم أجده في الأطعمة كما علق المحققان الأطراف على قول هذا لعدم وجوده في الأطعمة في الترمذي والله أعلم، ولكن وجدته في كتاب اللباس، قال وقد روي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا من غير وجه. وروي عن ابن عباس عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسمعت محمدا يعني البخاري يصحح حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ميمونة، وقال احتمل أن يكون ابن عباس أو احتمل أن يكون ابن عباس روى عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر ميمونة. قال ابن حجر في فتح الباري: والراجح عند الحفاظ في حديث الزهري ليس فيه ميمونة، وإن كان ذكر ميمونة عند مسلم وغيره. سواء كان الحديث من مسند ابن عباس أو مسند ميمونة فلا حرج، فإن كان ابن عباس رواه مرسلا فهو مرسل صحابي وهو حجة عند أهل الحديث. وترجيح البخاري رواية ميمونة مع أنه أعل فهذه علة لا تضر، سواء ذكر في الإسناد ميمونة أم لم تذكر، فالحديث في الصحيحين بدونها وعند مسلم بذكرها فلا يضر ذلك الحديث، فالحديث صحيح على أي حال. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن ينتفعوا بجلد الميتة بعد دباغها. وفي الحديث السابق: أيما إهاب دبغ فقد طهرا، أي أن الدباغ طهور للجلود. أيما نكرة تدل على العموم، فمن العلماء من قال سائر الأهب تطهر بالدباغ، سواء كان إهاب مذكاة أو مأكولة اللحم أو ميتة أو مذبوحة أو خنزير أو كلب، يدخل ذلك في عموم قوله أيما إهاب دبغ فقد طهر. وبعضهم استثنى الكلب والخنزير، وبعضهم استثنى الخنزير وأن الدباغ لا يطهره، لكن اللفظ عام يشمل جميع الأهب، فإذا دبغت فقد طهرت. والدباغ هو تطهيرها بالقرض أو الملح، والقرض نوع نبات يطهر الأهب فتصير طاهرة الاستعمال. وإنما حرم أكل الميتة، لكن إهابها يطهر بالدباغ فتصير أو يصير استعماله حلالا وهو طاهر، سواء في الأسقية أو الافتراش أو نحو ذلك. قال أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بشاة لمولاة ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ميتة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما على أهل هذه لو أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به؟ قالوا: يا رسول الله إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها. والحديث السابق. قال أخبرنا مالك عن ابن قسيط عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أمه وهي عمرة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت. الحديث إسناده ضعيف، روى أبو داود والنسائي وابن ماجة كلهم من طريق مالك، وهذا الإسناد رجاله ثقات غير أم محمد بن عبد الرحمن، لا هذه ليست عمرة، أم محمد بن عبد الرحمن بن أبي الرجال، نعم، وهي مجهولة، أم محمد بن عبد الرحمن مجهولة، لم يروى عنها إلا ولدها، وقد قال الحافظ التقريب مقبولة، والمقبولة عند الحافظ ابن حجر أو المقبولة عند الحافظ ابن حجر يقبل حديثه إذا توبع، مقبول إذا توبع، وإلا فلين الحديث. والمقبول عند ابن حجر هو مثل مجهول الحال الذي روى عنه اثنان ولم يوثق، لكن في مثل هذه الحالة أم محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان هذه لم يروى عنها إلا واحد. فابن حجر رحمه الله يعتبر إخراج أبي داود والنسائي للراوي يعتبره رافعا له من جهالة العين إلى جهالة الحال، فإذا كان الراوي لم يروى عنه إلا واحد لكن أخرج له أبو داود في سننه والنسائي في سننه، فإنه يرفع من حاله كما في هذه الراوية ويقول مقبول. والحديث وإن كان فيه أم محمد ابن عبد الرحمن هذه إلا أن المعنى في الحديث السابق. عم الراجح الراجح أنه مجهول، يعني رواية النسائي أو أبي داود لا ترفعه عن الجهالة، فإن كانت هذه الراوية مجهولة العين وهو الراجح فلا يستشهد بحديثها، لكن معناه كما تقدم في الحديث السابق في الصحيحين وغيرهما. قال أخبرنا مالك عن نافع عن زيد بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. حديث رواه البخاري ومسلم، البخاري عن إسماعيل بن أبي ويس عن مالك به، ومسلم من طرق أخرى عن نافع به، والنسائي وابن ماجه والدارمي والطيالسي وأحمد كلهم من طريق نافع به. وقد ورد هذا الحديث من حديث عائشة رضي الله عنها رواه أحمد وابن ماجه، وقال البصيري في الزوائد إسناده صحيح رجاله ثقات. الحديث في الصحيحين كما تقدم، وفيه تحريم الشرب في آنية الفضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبه من يشرب في آنية الفضة بمن يجرجر نار جهنم في بطنه عياذا بالله، وعلى ذلك يحرم الأكل فيها أيضا، آنية الذهب والفضة يحرم الأكل فيها، آنية الفضة يحرم الأكل فيها، فالأكل أشد من الشرب، والذهب أشد من الفضة، فيحرم الأكل في آنية الذهب والفضة لأنها من فعل أهل الترف. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم يدل على أو يفيد تحريم الشرب فيها، وكذلك الأكل، وكذلك الشرب في آنية الذهب والأكل فيها. وعده بعض العلماء من كبائر الذنوب، أي الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة عدوه في كبائر الذنوب لهذا الوعيد الذي توعد به النبي صلى الله عليه وسلم من شرب في آنية الفضة أو آنية الذهب، وكذلك الأكل فيهما. أما مجرد الاقتناء آنية الفضة لا حرج في ذلك، أما آنية الذهب اقتناؤها بالنسبة للرجال حرام، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الذهب والفضة أو الفضة الذهب حرام على ذكور أمتي حل لإناثها، وقال عليكم بالفضة العبوا بها، أي لو أن الرجال تجمدوا وتزينوا بالفضة فلا حرج، أما الأكل والشرب فلا، وأما الذهب فيحرم على الرجال التزين والتجمل به أو الأكل والشرب، وهو كما تقدم أشنع من الأكل والشرب في آنية الفضة. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.